الإجابة متضمنة للسؤال. هو السؤال: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ إيه اللي غرك بالله؟ إنه إيه؟ إنه كريم، إنه كريم، والله إنه كريم، وده اللي غرك بالله. لكن لو لم يكن كريما كان اللي يسب الدين يتخرط لسانه، ما كنتش هتلاقي ولا واحد يقرأ اللي يسب الدين. اللي يزني تشل أركانه ومش لاقي ولا واحد يزني. اللي يصل الحرام يعمى بصره، ما كنتش هتلاقي ولا واحد يبص للحرام. فلو كان الله باطشا جبارا كده على الإطلاق، على الإطلاق مش كده، والله لما اغتر به أحد، ولكن غرنا بربنا أنه رب إيه؟ أنه رب كريم. الله لا والله أنه رب كريم. فالكل ينعم برحمة الله، ده فيل في الدنيا. في الآخرة لا يرحم إلا المؤمنون، بس لا مطمع لكافر ولا مجرم في رحمة الله. ولذلك في جانب المؤمنين بقى قول سلام قولا، قول بقى من رب رحيم، هم دول أهل الرحمة في هذا اليوم. طيب وغير المؤمنين ما فيش رحمة؟ والله ما في رحمة. فالله سبحانه وتعالى يقول: وامتاز اليوم أيها الكافرون. المجرمون حق عليها، لا والله المجرم هنا معناه الكافر، ما ليش حق. يبقى وامتاز اليوم أيها ليه؟ أيها المجرمون. طيب امتازوا يعني ايه؟ امتازوا يعني ايه؟ البعض قال من التميز بمعنى التفرق. يبقى امتازوا اليوم أيها المجرمون، أي تفرقوا عن المؤمنين، تميز عنه، تنفصل عنه، هو في واد وأنت في واد آخر. ليه؟ هم بقى رب رحيم، ده أهل الإيمان. أهل الكفر هيشوفوا إيه بقى؟ ها؟ جبار، أو الله باطش، هياخدوا كل الصفات دي، كل هذه الصفات. فستميز كلا الفريقين عن الآخر معاملة ومكانة، استعبيري وشكلا، معاملة ومكانا وشكلا. أهل الإيمان أعناق مرتفعة، وجوه ناظرة، صبر قلبك وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ربنا يجعلنا كذلك يا رب. طيب أهل الكفر ميزوا بيه بقى: وجوه يومئذ عليها خبرة ترهقها قاترة. هذه حاجة. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، يبقى وش رسول مغفى منكس الرأس والعياذ بالله، ولذلك بحشر زرقة وعنيه مزرقة والعياذ بالله، والزرقاق هذا دليل على عماء. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يبقى فيه تميز ولا مفيش تميز؟ يبقى فرق المؤمن، امتازوا اليوم أيها المجرمون، أي تفرقوا عن المؤمنين شكلا، أدي واحد. ومعاملة، ومعاملة في تميز في المعاملة بين المؤمن وبين الايه؟ وبين الكافر. انظر كيف يعامل المؤمن، كيف يعامل المؤمن. الملائكة يدخلون عليه من كل باب: سلام عليكم يا سلام طيبتم. شوف الكلام الحلو، شوف الكلام الحلو. المجرم بقى يؤخذ بالنواصي والأقدام، شلزل أفة كده ويترمي. يلا شوف المعاملة، شوف الفرق، شوف الفرق. ومن الله، ومن الله. انت بس تقول تشتهي كده وربنا يلبي. اهل الكفر اخسأوا فيها ولا تكلمون ولا تكلمون. غضب من الله والعياذ بالله. غضب غضب. ومكانا شوفوا تميز في المكان. انظر يا المؤمن اين هو والى الكافر اين هو. اعاذنا الله من الكفر واهله. امين يا رب العالمين. يبقى ومكان. فقالوا وامتازوا من التميز بمعنى الايه التفرق. وقال البعض الآخر امتاز من التميز بمعنى التمزق. بمعنى ليه اشتغل التمزق. ولذلك تميز بتأتي بمعنى تفرق وتأتي بمعنى تمزق. ولذلك جاء في القرآن الكريم تكاد تميز من الغيظ. تميز من الغيظ يعني ايه تمزق تقطع من الغيظ. يبقى البعض الاخر قال من التميز بمعنى التمزق. يبقى وامتازوا اليوم ايها المجرمون. ربنا قاعد يعدد نعيم اهل الجنه. حياكلوا كذا وشربوا كذا ويناموا بصفه كذا وبعدين يتجلى الله عليهم ويسلم عليهم بكذا. طيب اهل الكفر هل يمزقون؟ هذه الخلاصه بقى. يمزقون تعذيبا وتنكيلا. وامتازوا اليوم ايها الايه ايها المجرمون. يقوم طيب يقول واحد سبحان الله. والاجرام هنا بمعنى الكفر كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى افنجعل المسلمين كالايه كالمجرمين كالمجرمين. فيأتي الإجرام في مقابلة الإسلام ويعنى به الإيه ويعنى به الكفر. أعاذنا الله من الكفر وأهله. قد يسأل سائل يقول طيب هما ما لهمش عند الله أي عذر أي عذر. قل يا أخي تعالى بس. الإنسان يحق له العذر الذي نص عليه القرآن الكريم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قل والله أنا ما جالي الرسول ما كنت أعرف الحق من الباطل والصواب من الخطأ. ما أعرفش. فأراد الله أن يبين أنه لا عذر لأحد بهذا. فتش له عذر ليه؟ يا أخي ربنا قال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ما في أمة. ولذلك هذه الآية شوف ربنا يقول فيها إيه؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم ما خلاش ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. يبقى واحد يقول سبحان الله أنا معذور ما أعرفش. تعرفش ليه يا أخويا سبحان الله ليش متعرفش؟ ألم أعهد عهد بمعنى وصى وبلغ. ونحن جاءنا التوصية والبلاغ عن طريق مين؟ الرسل الأنبياء زي ما قلت إن من أمة إلا خلا فيها نذير. ما في أمة إلا وجاءها رسول يبلغها عن الله هذا البلاغ. أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما في رسول الا جاء بهذا. لب رسالته وقلب رسالته هذا. ولذلك من اول ادم ولقد عهدنا الى ادم. ومما عهد الله به إلى آدم أنه بيّن له عداوة الشيطان له وماذا يريد الشيطان منه. إنه عدو لك وليه؟ ولزوجك. عايز إيه؟ فلا يخرجنكما من الإيه؟ من الجنة فتشقى. يبقى من البداية الأمر واضح. حتى الآدم منذ أن نفخ الله سبحانه وتعالى الروح في آدم وأمر الملائكة أن يسجدوا له وقد من عليه بالعلم وعلم آدم الأسماء كلها وبدأت عداوة الشيطان لآدم. والقرآن صور هذا إن أول حاقد على الإنسان هو الشيطان. ولذلك كل حاقد حاسد هو تلميذ الله. لأن أول حاقد حاسد هو الشيطان. ولذلك أنا قلت سبحان الله فرق كبير بين الغبطة والحسد. الحاسد ينظر من سم خيار خط إبرة. المرتبط لا. فالمرتبط إن أنا شايف واحد راكب عربية سبح وعنده 100 مليون. أقول يا رب زي ده بعيد عن الله زي يا رب تركب عربية سبح ويا رب يبقى عندي 100 مليون. ما تقولوا أمين أنتوا شغالين. أيوة 100 يا أخي سبحان الله. هو أنا بطلب منكم بطلب من الله إيه 100 مليون عند الله إيه يعني. سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت سيء الرد بي يا أخي سبحان الله. لا إله إلا الله. ده المقابل. وفي النهاية أقول إيه؟ ويا رب زيده. مش كده؟ الحاسد لا بقى. يشوف بقى يبص ازاي يا رب العربية دي واللي عنده يا اخي الله يخرب بيتك مثلا. يعني شوف هو عايز العربية دي واللي عنده. طب بص كده الابليس وغباؤه لما ربنا علم هذا وقال الملائكة اسجدوا له كان باستطاعته ان يقول يا رب علمني كما علمته وأمر الملائكة أن يسجدوا لي كما أمرتهم أن يسجدوا له. مش كان أدم ممكن كان هذا وحش ها؟ ولكن قال لا ما يسجد له هو ويسجدوا لي أنا. بس هو الحسد كده عايز بقى أنا عندي زيه لا اللي عنده يجيني عشان هو ما يبقاش عنده أنا بقى ولا الحاسد بينظر من سم خياط خياط. والقضية بقى المصيبة الأكبر إن شوف قمة غباء إبليس قمة غباء إنه وهقول لك هو حاول أن يستذكي في شيء واحد لكن ربنا سبحانه وتعالى لكن شوف غباءه بقى غباءه أنه كان كما قلت قادرا على أن يطلب كما كان آدم طلبه. هذه واحد. اثنين أنه تكبر على الله بنعمة الله يعني بالشيء منحه الله له. طب انت عايز تكبر عليا زي بيقولوا كبر عليا من جيبك لكن ابقى انا جايب لواحد وروح مال عليه اقول له خلي ال 100 جنيه دي معاك يوم روح حط رجل على رجلي وخلي لي معاد يقول لي تعالى اما تديك حاجه يا راجل انا اللي بديك ال 100 جنيه عيب عليك انت حط رجل على رجلي وحاطط لي بلغتك في السماء وتقول لي تعالى يا راجل عيب عليك فلما تحب تتكبر عليا كبر عليها منين؟ من جيبك. فهو لما حب يتكبر شو بتكبر بقول له ايه؟ انا خير منه بحاجة من عندك بقى؟ قال لك خلقتني من نار النار. الله يخرب بيتك يعني انت خلية الله تتكبر على الله بخلقته. شوف الغباء شوف الغباء شوف الغباء. ما هم زال كل متكبر كده غبي، لانه بيتكبر على الله بايه؟ بعطاء الله. شوف يتكبر على الله بايه؟ بعطاء الله. فمنذ اللحظة الاولى دي اعلن عداوته، اعلن عداوته لبني الانسان. ما بقتش بقى عداوة الآدم بس، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم مخلصين. مش هقدر عليهم خلاص، نسأل الله أن نكون منهم يا رب. هذه العداوة الله أطلع عليها آدم، وأطلع عليها كل ذرية آدم. ربنا خطاب حديث مباشر من الله له، نحن جاءنا ذلك عن طريق الأنبياء والرسل. الرسل الشيطان عدو ألم أقول ذلك لم أعد إليكم يا بني يا بني آدم. هو ده بيصحح أننا جميعا ننسب إلى آدم، ما فيش قرد ولا لسناس في الوسط زي ما بيقول الخربانين. يبقى آدم أول بشر وكلنا ننسب إليه نص القرآن يا بني آدم. طب ربنا عهد لنا بإيه؟ ألا تعبدوا الشيطان. طب أنت شفت في مرة واحد جاب سجادة وقال لو إذا صلي ركعتين للشيطان، ها؟ وطبعا الشيطان ده اسم من أسمائه. وأنا دائما أقول كما قال أهل العلم إن كثرة الأسماء وتعددها إن كانت حسنة فهذا دليل على شرف المسمى. ده إن قالت إيه؟ حسنة، يبقى ده دليل على شرف المسمى، لأن ما دام حسنة يبقى كل اسم منهم هيديله صفة حسنة. خلاص. وهتلاقي له وسواس، لانه كثير الوسواس بالشر، وذلك الوسواس الايحاء بشر. الايحاء ايه؟ لازم خد الخده. وجاب الوسواس تعرف ان خير ايحاء بشر يبقى وسواس. وهتلاقي الخناس، خناس يعني ايه؟ بيخنس. يخنس يعني ايه؟ يعني يصبر ويقصف، ما تفتكرش ان هو مش هو مش صغار، ده البني ادمين اللي هو مش صغار. ولذلك عندكم حديث صحيح في سنن النسائي، اسامه بن زيد حد بن الحب يقول كنت ندفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على دابته فتعثرت الدابة كاملت، فقلت تعس الشيطان. من الكلب كعبلها ازاي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد غضب لا تقل هذا، فإنك إن قلت هذا تعاظم وأصبح كالجبل وقال صرعته بقوته، ولكن قل بسم الله فإنك إن قلت ذلك خلس فأصبح كالذبابة. ولذلك هذا ينت اللي بتنفخه ينت اللي بتعمل ايه بتحقاه. خفت منه بقى زي اللي بتعلم من دوله لك اللبس والهبس والجبس والشخور البز ويعملني بقيت فقر وهو جبل. اشرب اشرب. لا عرفت حدوده وعرفت ده تعمل معاه وعبالك هيبقى زي ليه زي الذبابة اللي تدحرها برجليك كده تدحرها برجليك. ولذلك يا اخي ده النبي علمك ده لما بيجي لك في الصلاة عارف ماذا بتعمل ايه فاستعذ بالله وادخل عن يسار تف عليه ها مش تف تف يعني تفل. وفي فرق بين التفل والنفل والبسط. البسط طبعا معروف فهي ما تفساوي يعني. والنفل انك تحدثه رزازا يطلع رزاز منك. والتفل تحدث صوتا ولا يخرج منك شيء. فتبقى بتصلي تلاقي عمال يشتغل لك ها وانت في قلب الصالح اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والنبي قال تفل ليه طبعا انت بتصلي فتاخدها بقى تفل يعني تفل ويبقى مش عارف بقى حبذا بقى لو كان جنبك واحد بسم الله ما شاء الله واخد لك بوكس كسر لك مع المخارج وله الحق ويكون له الحق فيها. التفل ده تحقير له. شوف انا بقول لك ايه تحقير له. فعشان هو حقير ويخلص يظهر كده ويتحقق فيبقى اسمه ايه خلاص. واسمه الشيطان اسم يدلل على عاقبته من شاطئ بمعنى احترق لان هو عاقبته ايه جهنم ان شاء الله. هو من معنى هو من معنى كلها اسماء تدلل على حقارة الايه المسمى حقارة المسمى. فربنا يقول وهذا زي ما يقول الافهام الاقرار يحملك على انك تقر. لا زي ما بقى لك حاجه اقول لك الم اقل لك كذا تروح انت ايه تقر وتقول لي ايه قل الم احد والله يا رب عهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان. وقلنا ليس من الاسماء ومعناه من شطا المعنى احترق. طب نعبدهم ضمن سجاده ولا ايه؟ قال لا. ما هو انت بقى تفهم ان العباده لها معنى عام انت مطالب به. فالعباده الطاعه. فمن اطاعت فقد عبدت. ولذلك لما رزق الله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله فكعب يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما عبدناه. قال الم تطيعوهم احلوا لكم الحرام وحرموا عليكم الحلال فأطعتموهم فتلك عبادتكم لهم. يبقى ايه مفهوم العبادة؟ صح؟ وانت عبد لله يعني ايه؟ ها؟ طيع لله تأتمر بأوامره وتنتهي من أوامره. دي معنى العبادة. فبقى لم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان يعني ايه؟ لا تطيعوه لا تطيعوه. فبقول ان شاء الله تعالى ان مفهوم العبادة اللي الطاعة الطاعة. فمن اطاع فقد ايه فقد عبد. قد يسألك السائل يقول لك الله يعني من اطاع فقد عبد تقول له ايه يقول لك طيب ما انا بطيع ابويا وامي. طيب ما القرآن امرنا بطاعة الرسول وأولي الأمر. يبقى أنا لما بطيع الرسول يبقى بعبده، ولما بطيع أولي الأمر يبقى بعبده. مش أنت بتقول الآن الطاعة الإيه؟ العبادة. ومن أطاع فقد إيه؟ فقد عبد. طب ما أنا دول بطيع. طيب أنت أطيع مديري في العمل ولا ما أطيعه؟ سبت أبوه. مش الطاعة العبادة؟ الله. ما في ناس عذلنا عن واحدة خبرة جميلة ناس تخبرة بالتلافة. مش الطاعة العبادة؟ قل لأ إذا من أضعت فقد عبدتها يبالا بعبد دول بقى. إيه رأيك؟ قل لأ إذا من أضعت فقد عبدتها يبالا بعبد دول بقى. إيه رأيك؟ فماذا تقول له وبما تجيب عليه؟ عايز تعرف؟ عايز ولا مش عايز؟ مش عايز خلاص. مش عايز ما تيجي يوم الاثنين القادم ان شاء الله. الاخ بعد يقول لي عاد كلاب العلمانية يسبون الله ورسوله، فيوم الجمعة قرأنا ما كتبوه في كتب وزارة الثقافة. طبعا ان كنت تعلم فهذا شيء طيب، وان كنت لا تعلم فاعلم ان طبعا في الوقت الحالي حادث ضجة. هذه ضجة سببها ظهور كتاب تخرجه وزارة الثقافة. وطبعا ما ادراك بقى الثقافة في مصر، يعني هما في وزارتين في مصر بيقولوا ان رسالتهم التنوير، وانت لو صدقت فرسالتهم التدمير. وزارة الثقافة ووزارة الاعلام. ما رأينا والله في عهد من العهود، يعني انا بعتبر ان ده العهد الاسود والله، ما رأينا تبجح على الله وعلى الرسول في وقت من الأوقات حتى في زمن ما كان بيحكم الإنجليز مصر. ما رأينا تبجح على الله وعلى على الرسول إلا في مثل هذا العصر. والشيء المؤسف المحزن إن أي قلم يكتب لينال من شخصية عامة او من حاكم او اي لسان يتوجه الى اي شخصية عامة او حاكم بالنقد يقطع والألم يكسر باسم الديمقراطية. فاذا من ضرت الاقلام وتطاولت الالسن على الله والرسول قالوا لك حرية، قالوا لك حرية. اللي بيكتب يسب الله والرسول دي حرية. طب وانا لما بنقض الفساد ما بتسيبنيش ليه باسم الحرية؟ وانا لما بهاجم جلد ما بتسيبنيش ليه باسم الحرية؟ الغضب للمخلوق ساقط الغضب للخالق. وانا اذكر في حديثي مع كلب في مرة من المرات وقت مخارج كلب يهودية فرسمت صورة خنزير وكتبت عليه محمد وهو يطأ كتاب بقدميه وكتبت عليه القرآن. فخطبت خطبة الجمعة في هذه الواقعة وقلت الآتي، قلت إني أنا ما صدمتش في هذا لأن اليهود من يومهم قوم سبوا الله صراحة. وقالت اليهود يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سبوا الله صراحة. فهتستغرب إذا ما سبوا نبيا من أنبياء الله أو كتابا من كتب الله. فقلت دي قضية أنا ما دهشت لها لأن أنا أعلم فضائع اليهود. لكن اللي انا دهشت له اني من براش حاكم مسلم ها وهب دفاعا عن الذي يرفعه. وقلت ان لو هذه الصحفية كانت رسمت صورة واحد منهم بهذا الشكل لقامت الدنيا ولم تقعد. وبعت لي واحد من اياهم عشان يحقق معاه يتكلم معاه، ازاي تقول كده وتهاجم وتعمل؟ قلت له انت مسلم ولا حاجه تانية؟ قال لا الحمد لله مسلم، يعني ما احزنكش اللي ده مش شغلي. شوف مش شغل، مش شغله ان يدافع عن القران والنبي، لكن شغله يحبسنا انا دفاعا عن افراد مغفلين، هو ده شغله. شوف الخيبة اللي وصلنا لها. ولذلك الناس دي والله لهم الويل من الله، والله لان غيرتهم على اسيادهم اماتت فيهم الغيرة والنخوة على الله وعلى الرسول. فبقى اليوم سهل ان اي واحد الكلب بتاع ايات الشيطانية اللي كتب يسب النبي، الدولة الوحيدة اللي اراق دمه بحكم الردة ايران، اللي عندهم يعني دخل في عقيدتهم الشيعة ايران، واستضافوا حاكم انا اعرفه كويس، قالوا ايه رأيك في في في في الصحفية بسبب ايه رأيك في الخطوة والكلام اللي قالوه في ايران؟ قال لهم لا انا ما بحبش اسلوب العنف ده، ايه ريق ودمه ده، انا ما بحبش كده. يردوا على الفكر بفكر. قلت له حاضر، طب انا هالف كتاب عجيب فيه ابائك واجدادك واقول اللي انا عايزه، برضه هتقول نرد على الفكر بفكر برضه؟ خد بالك، شوف الخيبه، شوف الخيبه. وهو سب الله والرسول، ده فكر، ده فكر. فمطلعين كتاب والعياذ بالله فيه إساءة إلى الله سبحانه وتعالى، لله إساءة إلى الله وإلى الرسول. ويمكن أخونا الشيخ أبو إسحاق الحويني ربنا يبارك فيه ويديله الصحة علق على هذا الموضوع في خطبة الجمعة الماضية، أنا كنت ناوي أفعل هذا إن شاء الله لولا مرضي وأنا ما خططتش الجمعة اللي فاتت أصلا، لكن علق على هذا الموضوع. وبلغني ان هناك ايضا من تكلم في في في هذا الموضوع، مش عارف قالوا لي مين ثاني. نعم الشيخ فوزي والشيخ فوصل. فدي كانت كوارث احنا عايشين فيه، كوارث احنا عايشين فيه يا راجل. انا مش عارف احنا وصلنا الى الى الى الى منحدر رهيب، منحدر رهيب. في قناه في قطر اسمها قناة الجزيرة بيجيبوا فيها برنامج اسمه الاتجاه والاتجاه المعاكس. فكرة البرنامج ده قايمة عن ان بيستضيفوا اثنين، واحد بيتبنى قضية والثاني متبني عكسها تماما، وتحدث بينهما مناظرة ويحدث مداخلة. يعني من حقك انت تتصل وغيرك يتصل او تبعث فاكس تتدخل في الامر برأيك. افجأ بانه بيبين كلب اسمه نبيل فودة، وعيلة فودة دي ياما بتطلع من وسخ، اسمه نبيل فودة، فحاطين تحت اسمه البادج اللي هقول لك عليه ده رئيس جمعية الصداقة المصرية الإسرائيلية. وقاعد في المقابل رجل اسمه مصطفى بكري صاحب جريدة الأسبوع، عشان يتحدث معاه. فبيبدأ الحوار علشان يقول انا بشجب ان يقال، ده اللي بيقول الكلام ده لبيل فودة وهو كلب يعيش ويحيا على ارض مصر بيننا، كلب وينتسب للإسلام. بيقول انا بشكو ان يقال ان اسرائيل دولة عدوة. اسرائيل دولة صديقة حلوة او مكبرة جدا، ومكون جمعية من 30 كلب زيه، مسميها جمعية الصداقة المصرية الاسرائيلية. انظروا قاعد يتكلم عن اسرائيل بصورة كأنه يتحدث عن الإله الذي يعبده. وأعجبني والله مصطفى بكري ده، ربنا يبارك فيه، لأول مرة أسمع له كلام، إن راح مطلع له من ظرفه قدام منه، قال له الجمعية فيها اللي اتكلم عنها دي طبعا 29 واحد وانت 30. 29 واحد نصابين وصادر فيهم احكام، وراح مطلع له صور الاحكام بختم النسخ. 29 واحد. المذيع يقول له الدكتور فيصل، يقول له يعني عايز تقول اني نبيل فوزة راخ النصاب؟ قال له 29 نصاب ده اللي هيطلع هو الشيخ النصابين كده على طول، كده على طول الشيخ النصابين ماله هوية؟ مين ده؟ قال له مين ده؟ قول لي طب مين نبيل فوزة ده؟ راجل مش لاقي له شغلانة وعايز مرتزق، عايز قرشين، راح عامل الجمعية دي، ويجي السفير اليهودي يديله وقالها له، قال له ما نزلتش في ضيافة السفير اليهودي وليلت ونمت في حضنه ليلتين، عكمك وطلعت عملت جمعية. بس خلاص طلعت عملت جمعية. ولذلك والله شوف الناس، طلب اخ من السعودية والله ربنا يبارك فيه، فبيقول لي المذيع انا اريد ان انا اوجه سؤال لكرم فودة ده. فابتدى راح ضحك ضحكة صفرة كده، قال له كرم فودة؟ قال اسمي نبيل فودة. انت بتتابع البرنامج ومش عارف اسمي؟ قال له والله لا يشرفني ان انا اعرف اسمك، واسمك من الاصل المفروض ما تعرفش يتحط في سلة المهملات. نوعيات قذرة بتعيش بينا، عباد للمال اللي قال فيهم تعسة، ده كلام النبي، عبد الدرهم وعبد الدينار، عبد للمال فيبقى كلب مرتزق اسياد ويدفعوا له في مصر هنا، وهو باسم الاسلام يشوه ويسب وينال من الاسلام واهله ومن الله ورسوله وفجأة هتلاقيه مكرم وبعتوا له وادوا له جايزة نوبل وهوبل وهوبل، واخد بالك، وعملوا منه بطل قومي، بطل قومي، هيبقى صاحب القلم الحر والرأي الجريء، واحنا متطرفين، واخد بالك انت؟ بس هذه القضية. فيبني احنا في فتن، فتعمل ايه غير الا تقول حسبي الله ونعم الوكيل. يعني احنا لو حبينا نضبط دلوقتي في جريدة قومية ولا مجلة رسمية هيسمح لنا بهذا؟ هيسمح لنا بهذا؟ والله ابدا لن يكون. هذه كارثة. فهنقول ايه غير حسبنا الله ونعم الوكيل؟ والله بقولها من قلبي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يولي من يصلح ويولي من يحكم فينا بكتاب الله وسنة نبيه. والله لأن لن تستقيم الأمور إلا بهذا، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، بالقرآن. فلو صلح الراعي لصلحت الرعية. ففعلا ما كانش هيبقى في مكان لهذه الأقلام القذرة الناس تبقى موجودة. لكن كل يوم عمالين نسمع عن عفن طالع، كل يوم عفن طالع، كل من له رأي قويم حر يتفق مع الشريعة ومع الإسلام بيميتوه. إن كان صاحب قلم فقلمه يكثر، وإن كان صاحب كلمة فيكمم، وإن كان حر فيقيد، وسايبين الكلاب تنبح. فهتملك ايه غير انك تقول حسبي الله ونعم الوكيل؟ والله حسبي الله ونعم الوكيل. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.